نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، عملوا حاجز على الدار في بلدتنا الآبية. نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. سلاحي بيدي يا خيي وصي لي أمي وبيه، سلاحي بيدي يا خيي وصي لي أمي وبيه، انقطع جري ويدي ما برضى بالذلية. نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. يما دموعك ما بدي حبك أغلى ما عندي، ويما دموعك ما بدي حبك أغلى ما عندي، لكن ديني يا امي بيطلبني للمانيه. نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. من خالد الى عمر ما بدنا هيئه امه، من خالد الى عمر ما بدنا هيئه امه، نصرك يا ربي نوار على الأرض الإسلامية. نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار. قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الأسوار، وعملوا حاجز على الدار في بلدتنا الآبية. نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار.